ويمكن إدراكه برؤية نظيره. لكن المشكل إن بعض البيوت كما قلت لكم، بعض البيوت من يوم يدخل الإنسان يجد غماً، وبعضها ينشرح صدره، حتى أن بعض البيوت تكون أسوأ من البيوت الأخرى من جهة التنفيذ ومن جهة الأنوار، ومع ذلك ينقبض بها الإنسان. فالظاهر أنه لابد من الرؤية على كل حال. نعم. يكثر في بعض البلاد بيع البيوت على المخططات، تشرى أرض ويأتي المهندس يرسم خريطة لهذه العمارة وخريطة للشقة التي فيها، وتجد الناس يعني يدفعون أقساط شهرية دفعة أولى مبلغ كبير، ثم أقساط شهرية حتى ينتهي هذا البناء، وعليه عمل معظم الناس هناك في تلك البلاد وهم بحاجة إليها ماسة، فهل هذا جائز؟ يعني بمعنى أنه يريد أن يبني له بناء موصوفا. نعم، لكن ليست إيجارة، إنما هو يعني بيع. ما في بأس إذا كان بس مضبوط. يعني هو غالبا يعني غالب هؤلاء صادقين، يعني غالبهم صادق، لكن يحصل في بعض التحالف. هو على قواعد الفقهاء لا يجوز، لأن الدار ونحوها ما يمكن ضبطها إلا بالرؤية حتى في البيع كالأجار. لكن إذا كان الناس اعتادوا ذلك ودعت الضرورة إليه، وكان الذي باع البيت وأراد أن يبنيه على هذا الوصف يعني رجلا أمينا فللحاجة والضرورة، نقول لا بأس. نعم. يجوز أن يردد الإنسان الغناء الذي هو محرم لدخول المعازف عليه، أما القصيدة فما فيها شيء. لا، فيها معازف ما يجوز. الغناء مشهور معروف أنه بالمعازف، يعني الذي قاله بالمعازف، هل يجوز أن يردده الإنسان ما دام أنه لا يستمع له المعازف، رغم أن القصيدة حلال؟ ما هو يستمع، يعني تسأل يردده ولكن بدون استماع. ما فيها بأس. هي لا بأس، بس بعض العلماء كره ذلك، يعني لأنه يخشى أنه يجذبها الغناء، لكن ما فيها بأس يردد الغناء على شبه أغنية مثلا في بيت مثلا وحده، ما في بأس. نعم. هناك شيخ بعض الأغاني يعني هادفة في مواضيعها، لكن يعني يكون أداها بتكسر الصوت، هل هذا يجب؟ يعني صفة الأداء. نعم. صفة الأداء. نعم. أنا أرى أنه إذا كان أداء الأغنية كأداء الأغاني الماجنة، أنا أرى أنها لا تجوز حتى وإن كانت هادفة وموضوعها جيدا. نعم. إذا كان بعض طلبة العلم يقولون أن الغزل جائز، نعم، يجوزونه، ويستدلون بعض الأدلة يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم تغزل أمام أحد الصحابة بنات سعاد وغيره، فيقول الغزل يجوز على هذا. هو على كل حال الغزل جائز، يعني استمع له العلماء رحمهم الله، لكن بان السعاد ترى ما صحت، انتبه لها، هي مشهورة أنها أنشدت عند الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لم تصح سندا، ما صح. لكن على كل حال هذا غير، يعني مثلا يتحدث عن معشوقته، لكنه ليس يمدح الزنا أو يمدح المرجان أو ما أشبه ذلك. اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة، وصلى الله على محمد وسيلة المقامين وبعثه مقاما محمودا للوعد. نعم. شيخ بارك الله فيكم، إذا أجر داره على غيره لسكناه ثم استعملها في منفعة محرمة كأن وضع فيها ريشا أو نحو، فهل له أن يطلب منه إزالتها أو فسخ العقد وأن يرفع ذلك للقاضي؟ أما فسخ العقد فلا يتمكن ولا يمكن القاضي حتى ولا يحل له أن يفسخ العقد، لكن ينصح هذاك الذي استعملها في المحرم، ينصحه ويخوفه بالله، وإذا تمت المدة قال له إما أن تزيل هذا المحرم وإما أن تخرج. نعم. تأجير المبتدع في مدينة الشمس هذه ما جرى عرف الناس الآن أنهم يؤجرونه، كما أن الإنسان يؤجر الكافر والنصراني نعم. إيه نعم معناه نصره على على حد على ذلك. فيه نظر. نعم. قسم إلى محرم. إيش؟ ذكرنا أقسام الغنى. الغنى. الغنى. الغنى. أنه ينقسم إلى محرم ومكروه ومباح. ذكرنا قسمين وتركنا المكروه شيئا. اللي هم؟ المكروه. المكروه هو الذي أجبنا عنه مسعود. نعم. بين الدار والسيارة المستعملة. إيش؟ الفرق بين إدراك الوصف في الدار والسيارة. فرق بينهم واضح. لا هو بيصف السيارة ما استعملت إن كان جديدة أو مستعملة مثل مشهد كذا وكذا. المهم إنه إذا لم تنضبط فنفس الشيء. لكن الغالب إن السيارة كالإناء تنضبط. والبيت الدار ليس أن الإنسان لا يحيط بها وصفا، قد يحيط بها وصفا، لكن نفس الدار بعض ينشرح الصدر إذا دخل الإنسان وبعض يضيق صدره. نعم. لو استأجر النساء يغنين مع الدف. إيش؟ ثم يسجله ويجعله في الأعراس ليكون مكان الأغاني المحرمة. فهل يقال أن مدام الشرع جاز الدف في الزواج أو يقال أن التسجيل يختلف؟ لا هذا لا بأس. يعني استأجر النساء يدفوهن من أجل أن نكون بدل عن اجتماع النساء و... ويسجل شيخ تسجيل. أي نعم هو الآن مستعمل هذا الذي تقول ما فيها شيء. نعم آدم. شيخ الدف في غير الأعراس في الرجال وللنساء. نعم ما هو هذا مضاربة شايتين في في باب الوليمة. ها انتهى الوقت. وأن يعقد على نفعها دون إجارها. فلا يصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشغله ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الضيف ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا. والقدرة على التسليم. فلا تصح إجارة الآبق والشارب. واشتمال العين على المنفعة. فلا تصح إجارة بهيمة زمنة لحمل ولا أرض لا تنبت للزرع. وأن تكون المنفعة للمؤجر أو ما دون وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذون له فيها. إبراهيم الحبيب لك طلب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في الفصل الأول ذكر شروط الأجرة وهنا ذكر وفي هذا الفصل ذكر شروط العين المؤجرة. منها أن تكون معلومة برؤية أو صفة. فما هو الدليل على هذا الشرط؟ لأن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغنم. طيب هذا دليل أثري ونريد دليل نظريا. لأن الأشياء التي تؤجر تختلف اختلافا بينا بينها ولما كان ذلك وجب ضبطها إما بصفة منضبطة أو لأن الجهالة تؤدي إلى النزاع والخصام وهذا يثمر العداوة والبغضاء بين المسلمين وهذا مما تحاربه الشريعة الإسلامية. طيب هذا الدليل النظري. ما هي العين التي لا يصح أن تؤجر بالصفة؟ نعم كالدار والأرض. نعم كالدار والأرض. لماذا؟ أو أن توصف بالوصف أو يعني لا يمكن انضباطها بالوصف صح؟ طيب هذا هو الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله. لكن في قول ثاني أنه يجوز الإجارة وله الخيار إذا رآه. يعني يجوز أن تؤجر بالصفة ولا أنا أجرتك مثلا شقة صفة وكذا وكذا تدخل مع الباب على يمينك المجلس وعلى يسارك المأكل وأمامك مثلا الباب اللي يدخل على البيت وما أشبه ذلك. المهم يصفها له تماما ولو على الخارق وله الخيار إذا رآها وله الخيار إذا رآها. فإذا قال قائل

تأتي شيئا فشيئا بمنزلة إيش؟ بمنزلة المنافع. طيب إذا قلنا استأجر حيوانا لأخذ لبنه وقلنا بهذا قول الراجح، فأبى الحيوان أن يحلب، في بعض الحيوانات يأبى أن يحلب، إما أنه يحلب على كيفه وإلا أنه ما يحلب حتى يؤتى بالولد ولده ويحلب عليه، وإما أنه ما يحلب حتى يؤتى له بطعام. المهم أنها تختلف الحيوانات. إذا أبى هذا الحيوان أن يحلب إطلاقا، فماذا يكون الحكم على القول بأن الإجارة صحيحة؟ نقول له الفسخ، للمستأجر الفسخ، وذلك لتعذر استيفاء المنفعة بغير سبب منه، فله أن يفسخ، إذ أن المعقود عليه تعذر بغير سبب منه، ليس هو المفرط. وبذلك تبين أن القول الراجح ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الآية. نعم. قال وماء الأرض ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا. نقف على الشرط اللي بعده، الشرط الثالث. نعم. هناك يعني محلات واقعة الآن تبيع الأطعمة، يعني تقول مثلا تدفع مبلغ مثلا 20 ريال والأكل حتى الشبع. أي نعم. الظاهر ان هذا مما يتسامح فيه، يعني مثلا نحن الان لا تجد المطعم معروف ان الوجبه مثلا بشرت اجل 20 ريال، معروف، وان الناس يختلفون في الوجبه ولا لا؟ تعرض ان الانسان صحن دام ونصف خبزه ويكفي، وانسان يحتاج الى صحنين دام وخبزتين، طيب، وبينهم فرق ولا لا؟ نعم. فالظاهر لي ان هذا مما يتسامح فيه عادي. طيب. ما يسامح فيه، لكن إذا عرف الإنسان من نفسه أنه أكول فيجب أن يشترط على صاحب المطعم، عرفت؟ أنه أكول، يعني يقول أنا ترى مسكت الخبز والخبزتين، هو يقول إلى الشبع، هو الذي يخدم الشيخ. يا أخوان السبب ما يهمه الآن، لأن الأمور متيسرة والحمد لله، لكن تأتون في بلد فقيرة كل شيء عندهم محسوب والناس يختلفون. ألم تعلم أن بعض الناس يأكل زبيب التمر؟ نعم. ألم تعلم هذا؟ أنا أشهد أن الواحد منكم يأكل زبيب التمر، لكن في أيام أيام كثيرة، لكن في ناس يجلسون على التمر ما شاء الله يأكلون زبيب، يعني ما هو زبيب كامل، كثيرا يعني. على كل حال أرى أن هذه كمال، أن هذه مما يتسامح فيه عادة، إلا أن يكون الواحد منهم أكله خارجا عن العادة فلا بد أن يخبر صاحبه، لا بأس. مثلا يجلس على الماصو ويقول لها جاء له بما يشبع غيره عادة انتهى، قال جيب. ها أنا ما أعرف هذا، أنا أعرف أنك في المطاعم تجلس على المأس وتقول أعطنا كذا أعطنا كذا. ها ها الموجود إيه؟ يعني على الطاولة طيب آخر اللي أريد. أفرض مثلا أن فيه الصحن بيض قيمته 5 ريالات وفيه الصحن بصل قيمته 1 ريال، كل واحد عندهم إيه؟ إيه؟ واحد يأكل ما قيمته 1 ريال والثاني يأكل ما قيمته 70 ريال وكلهم يأكل. والله ما أدري. نعم. قال أنها خدمة من صاحبها. إيه. تحتاج إلى نظر. أما الفرق اليسير لا بأس به، مما يتسامح في عادة. أما الفرق الكثير فيحتاج إلى نظر في الواقع. هنا. نعم. ياخذونها بالليل اذا ما بيعت، فيحطها صاحب البقاله في الخارج يعرضها للبيع، فياتي بعض الناس ويفتح ويقرا كل الجريده ثم يردها ويمشي، فحكم هذا الفعل هذه ظاهره يعني صحيح ما دام صاحب المكان ما منع، ما قال لا اسمح لاحد ان يراجع وينصرف، هو الذي سلط الناس على ماله له ان يردها في المساء. ها اي نعم له نظر المسألة اي نعم ما دام هكذا قيل نعم. ايش ايش؟ استئجار حيوان ياخذ شعره او صوفه وبره يقاس على اللبن؟ لا اما اما اما القول الراجح في مسألة الصوف يبيعه الان حاضرا، اما الصوف المستقبل ففيه جهالة عظيمة، لانه متى انبتا الصوف حتى يكون ممكن حتى يكون اخذه ممكنا؟ قد يقاس لكن بس انه فيه صعوبة. نعم. ايش؟ البيع على التصريف. جاء انسان صاحب محل مثلا واعطاه بضاعه وقال انها زاد يعني اعطاه بضاعه بمبلغ معين ب 100 ريال وقال بيع عند بالزود واللي يجلس ما تبيعها. هذا اقول فيه المذهب ما يجوز. المذهب ان هذا حرام، والراجح اذا عين الثمن لكل كرتون فلا باس لان النهايه بيكون معلوم. ها؟ لكن يعين لكل واحد لكل كرتون ثمن معين. نعم الله اكبر. محمد رسول الله وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك تعطي. نعم تاجير الاتريك الغاز اي ياخذ باليوم يوميا مثلا 5 ريال مثل الشمعة. اي نعم. والصحيح انه جائز. يعني يختلف الاستخدام. ربما يستخدمه استخدام. لا يختلف وعلى كل، انا عارف اني انا يعني متواطي على انه كل اليوم شغل. وبعضهم لا يستخدم ولا يسير. ما يخالف انا راض. يعني مثلا اللي اعطاه تريك معبيه تعبئه ماليه يعني يقول انا لو كل ما هي. طيب الشمعة قلنا بالتقييد. نعم. نعم هنا بالإطلاق. اي نعم هنا لانه التقييد صعب. كيف تتقي؟ لان الشمع مشاهد اللي يتلف منها، اما هذا صعب. اذا امكن تقييده هو احسن لا شك. الاطلاق بالشمع ليس اولى يعني لكونه مغتمر يصير. هو على كل، انا قلت لكم قبل قليل ما دام الناس في سعه كل شيء عندهم هي، لكن يأتي زمن القرش يسوى ريال أو أكثر من ريال. نعم. بيع التصريف ما يتحدث بيع ما لا يقبل أو بيع ما لا يملك. إيش؟ بيع التصريف. بيع إيش؟ بيع التصريف. لا لا، لأن البائع يملك، البائع هو اللي جاب لك البضاعة. الزائد يعني معنى أنه ما وقع عليه البيع. والضمان على من؟ الضمان على المشتري، يعني لو تلف هذا فالضمن على المشتري، يعني لو فضل احترق أو سرق فالضمن عليه. نعم. ما حكم قول بعض العمال البارعين في صنعة النقل أنا أصلح لك هذه الآلة مثلا ب 120 إن خرج فيها سلك أوصلته ب 120 وإن خرج فيها خراب عظيم ب 120 واعتمد في ذلك على خبرتك هل هذه شو يعني كيف؟ يعني بعض الأجهزة يكون مغلقة. مغلقة يعني؟ نعم في صوم الوقت. يعني ليس بظاهر عيبه، نسبه الوقت ليس بظاهر. فيقول أنا أصلح يعني نفرض أنها آلة تصوير؟ مثلا آلة تصوير أو مسجل. طيب. يقول أنا قبل أن أفتحه وأصلحه له. نعم. بكل حال إن كان فيه سلك صابه فأنا أصلحه ب 120 وإن كان فيه مطور أو محول خارج هذا مجهول. هذا ضاع الله عن جهاله. وقد يحتاج الى قطع غيار ايضا. نعم. احنا قلنا له لا قلنا فيها قول ثاني بس حكينا بالقول الثاني. احنا رجحنا ان العسل والحبه السوداء من احسن ما يكون للشفاء. كنا لا يمكن، لكن الدرس هذا زدنا اننا شرحنا القول الثاني بان بعض في قول اخر يجوز وله الخير اذا راه.

استجبت بك للخوف مثلا يعني اعتقد يا معهد ما يجوز لأنه ما أدري متى أشياء هذه واحدة. الشيء الثاني إذا علمت المال البناء قد يكون لها نواقص يريدها المستأجر ولكنها ما وجدت نعم أما المذهب ما يجوز لكن على القول بأنه يجوز تعليق العقد يصح يصح فإذا تم كفو له نعم يمكن استفاده منه يمكن سرعه يمكن إيه نعم مثل ما انا ما بصحب سيارات لكنهم قالوا ان البوشه ما تمشي ابدا يكون فيها صوت بسيط يعني المخبط ما تمشي نعم هذه ومبوشه ما تخالف تمشي على كل ارجعوا الى اهل الخبره فالمقصود انه لا يمكن ان ينتفع منها هذا المقصود نعم صح ما معنى ان الشيخ الاسلام الاعيان التي تاتي شيئا فشيئا تنزل في المنافع نعم تفسير قول يظهر ذلك بالمثال اللبن عين لكنه يحدث شيئا فشيئا فهو بمنزله المنفعه فكما انك لو استاجرت هذه البعير للركوب جائز لان منفعتها تتجدد فكذلك اللبن لأنه يعتبره منفعة يقول ليس هذا جزءا من البعير بل هو منفعة ينفصل عنه فهو بمنزلة المنافع وله الأصل الذي استند عليه وهو جواز استئجار المرضع نعم أحيانا الإنسان يكون في نفسه يعني شيء أن يقبل الإحسان من الناس فيلجأ أصدقاؤه إلى يعني عقد صوري كما في المسألة هذه التي مرت معنا نعم. حتى يعني يقبل منهم المال يقول أنا أستأجر هذه السيارة التي لا تصلح للمشي أستأجرها لا أقول له أني أستأجر المسافر أو كذا لكن أستأجرها فقط حتى يأخذ مني المال ويقبله أنا أعرف أنه محتاج فأيضا يبقى على المنع يعني لأنه عقد فاسد أو يكون لها وجه لا يبقى نعم يبقى شرط الله أحق شرط الله أوثق حتى الناس يعرفون أن هذا اللعب وهك عليه على صاحب العين نعم من أين أتتك هذه العبارة من الرب احنا نقرأ في الزاد نعم طيب إجارة المشاع لغير شريكه إذا أمكن الانتفاع فلا بأس وإذا لم يمكن فلا يجوز والانتفاع فيما نرى ممكن نعم لكن يمكن تأجيره يمكن تأجيره انتهى نعم ها؟ وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا وتصح إجارة الوقت فإن مات المؤجر وانتقل إلى من بعده لم تنفسخ وللثاني قصته من الأجرة وإن آجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح وإن استأجرها لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين أو بقر لحرث أو دياس زرع أو من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يقترب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن من شروط صحة عقد الإجارة على العين أن تكون مشتملة على المنفعة وأن التي لا منفعة فيها لا يجوز عقد الإجارة عليها وسبب ذلك أن المعقود عليه هو المنفعة وإذا كانت معدومة فأين المعقود عليه هذا تعليل الفقهاء رحمهم الله ولنا أن نعلل بدليل وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال عن إضاعة المال وهذا إضاعة مال بالنسبة للمستأجر فإذا قال إني أريد أن أنفعه فقد علمتم الجواب فيما سبق أننا نقول انفعوا بما شئت لكن لا تجعل على عقد على صفة عقد محرم لأن جميع العقود المحرمة والشروط المحرمة كلها